وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، في كتابه نعم بعده فصل: ومن مكايد عدو الله ومصائده التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين سماع المكاء والتصدية والغنى بالآلات المحرمة الذي يصد القلوب عن القرآن ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان، فهو قرآن الشيطان والحجاب الكثيف عن الرحمن، وهو رقية اللواط والزنا، وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى. كاد به الشيطان النفوس المبطلة وحسنه لها مكرا منه وغرورا، وأوحى إليها الشبه الباطلة على حسنه فقبلت وحيه واتخذت لأجره القرآن مهجورا. فلو رأيتهم عند ذياك السماع وقد خشعت منهم الأصوات وهدأت منهم الحركات وعكفت قلوبهم بكليتها عليه وانصبت انصبابة واحدة إليه، فتمايلوا له ولا كتمايل النشوان وتكسروا في حركاتهم ورقصهم، أرأيت تكسر المخانيث والنسوان؟ ويحق لهم ذلك وقد خالط خماره النفوس ففعل فيها أعظم ما يفعله. أعظم مما الله إليكم أعظم مما يفعل حمي الكؤوس. نعم. أعظم مما نعم ففعل فيها أعظم مما يفعله حمي الكؤوس. نعم. فلغير الله بل للشيطان قلوب هناك إيش يقول فلغير الله نعم بل للشيطان قلوب هناك تمزق وأثواب تشقق وأموال في غير طاعة الله تنفق، حتى إذا عمل السكر فيها عمله وبلغ الشيطان منهم أمنيته وأمله واستفزهم بصوته وحيله وأجلب عليهم برجله وخيله وخز في صدورهم وخزا وأزهم إلى ضرب الأرض بالأقدام أزا، فطورا يجعلهم كالحمير حول المدار وتارة كالدباب نعم ترقص وسيط الديار. ايش ترقص وسيطه اي وسيط نعم ذلك نعم. وسيط نعم. الديار فيا رحمة للسقوف والأرض من دك تلك الأقدام، ويا سوءة من أشباه الحمير والأنعام، ويا شماتة أعداء الإسلام بالدين يزعمون أنهم خواص الإسلام، قضوا حياتهم لذة وطربا واتخذوا دينهم لهوا ولعبا، مزامير الشيطان أحب إليهم من استماع سور القرآن، لو سمع أحدهم القرآن من أوله إلى آخره لما حرك له ساكنا ولا أزعج له قاطنا ولا أثار فيه وجدا ولا قدح فيه من لواعج الشوق إلى الله زندا، حتى إذا تلي عليه قرآن الشيطان وولج مزموره سمعه تفجرت ينابيع الوجد من قلبه على عينه فجرت، وعلى أقدامه فرقصت، وعلى يديه فصفقت، وعلى سائر أعضائه فاهتزت وطربت، وعلى أنفاسه فتصاعدت، وعلى زفراته فتزايدت، وعلى نيران أشواقه فاشتعلت. فيا أيها الفاتن المفتون والبائع حظه من الله بنصيبه من الشيطان صفقة خاسر مغبون، هل لا كانت هذه الأشجان عند سماع القرآن، وهذه الأذواق والمواجيد عند قراءة القرآن المجيد، وهذه الأحوال السنيات عند تلاوة السور والآيات، ولكن كل امرئ يصبو إلى ما يناسبه ويميل إلى ما يشاكله، والجنسية علة الضم قدرا وشرعا، والمشاكلة سبب الميل عقلا وطبعا، فمن أين هذا الإخاء والنسب لولا التعلق من الشيطان بأقوى سبب، ومن أين هذه المصالحة التي أوقعت في عقد الإيمان وعهد الرحمن خللا، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. ولقد أحسن القائل: تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة، لكنه إطراق ساه الله، وأتى الغناء فكالحمير تناهقوا، والله ما رقصوا لأجل الله، دف ومزمار ونغمة شادن، فمتى رأيت عبادة بملاهي؟ فقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بأوامر ونواهي. سمعوا له رعدا وبرقا إذ حوى، زجرا وتخويفا بفعل مناهي. ورأوه أعظم قاطع للنفس عن شهواتها، يا ذبحها المتناهي. وأتى السماء، أعد البيت هذا. ورأوه أعظم قاطع للنفس عن شهواتها، يا ذبحها المتناهي. وأتى السماع موافقا أغراضها، فلأجل ذاك غدا عظيم الجاه. أين المساعد للهوى من قاطع أسبابه عند الجهول الساهي؟ إن لم يكن خمر الجسوم فإنه خمر العقول مماثل ومضاهي. فانظر إلى النشوان عند شرابه، وانظر إلى النسوان عند ملاهي. وانظر إلى تمزيق ذا أثوابه من بعد تمزيق الفؤاد اللاهي. واحكم فأي الخمرتين أحق بالتحريم والتأثيم عند الله. وقال آخر: بل إنا إلى الله من معشر بهم مرض من سماع الغنى، وكم قلت يا قوم أنتم على. وقال آخر: برئنا إلى الله من معشر بهم مرض من سماع الغنى، وكم قلت. برئنا إلى الله من معشر. برئنا إلى الله، ميزها أحسن الله إليك، التفاعيل شوي حتى يتضح. برئنا إلى الله من معشر. برئنا إلى الله من معشر بهم مرض من سماع الغنى. وكم قلت يا قوم أنتم على، شفاجر فيما به من بنا، شفاجر فين تحته هوة إلى درك كم به من عنا. وتكرر ذا النصح منا لهم، لنعذر فيهم إلى ربنا. فلما استهانوا بتنبيهنا، رجعنا إلى الله في أمرنا. فعشنا على سنة المصطفى، وماتوا على تنا. سبحان الله العافية. ولم يزل أنصار الإسلام وأئمة الهدى تصيح بهؤلاء من أقطار الأرض، وتحذر من سلوك سبيلهم واقتفاء آثارهم من جميع طوائف الملة. قال الإمام أبو بكر الطرطوشي في خطبة كتابه في تحريم السماع: الله أكبر، الله أكبر، الله المستعان، الله المستعان، الله، الله. السماع سماعان، اسم السماع لما يسمع، يقال السماع يعني سماع القرآن وسماع الألحان، هما سماعان. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهذا سماع أهل الإيمان هو القرآن. والنوع الثاني هو سماع الغناء، وله أسماء كما سيأتي. له الحديث، ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وإذا تليت عليهم آياته. ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تليت عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. فقابل سبحانه وتعالى بين سماع له الحديث وتلاوة الآيات. فالمبتلى بالغناء، المبتلى به يثقل عليه سماع القرآن ويلذ ويطيب له، ولا يشبع من سماع الغنى المكاء والتصدية والصفير والتصفيق والآلات بأنواعها، المعازف ما يشبع. ولهذا الآن هذه الأغاني التي تبث في وسائل الإعلام وتقذف بها آناء الليل والنهار، وأكثر ما تذاع متع، أكثر ما تبث الأغاني الفاجرة الماجنة آخر الليل، وقت سبحان الله وقت النزول الإلهي. هذا ملاحظ، آخر الليل في الوقت الذي يتهجد فيه المؤمنون ويتلون كتاب الله ويخشعون ويدعون ويتضرعون إلى ربهم، يكون هؤلاء مع الطرب عاكفون عليه بقلوبهم وبأسماعهم. فتنة عظيمة ما مرت على الدنيا الإغراق في هذا اللهو مثل ما هو الآن عليه، لتوفر الأسباب التي يعني سهلت أمره، يصل إلى الإنسان وهو في مضجعه وفي مرقده، ما عليه إلا أن يحرك هذه الآلة، نسأل الله العافية، ويجد ما يريد من أنواع الباطل، من أنواع الغنى. إن لم يجده هنا وجده هنا، وإن لم يجده هنا وجده هنا. فوسائل العلم كلها يعني متضافرة، كلها متعاونة. هذا كله في الإعلام الإسلامي، الله يعافيك، هذا الإعلام الإسلامي. نعم، نسأل الله العافية. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام أبو بكر الطرطوشي في خطبة كتابه في تحريم السماع، في تحريم السماع، إذا قالوا في تحريم السماع يعني تحريم الغنى. السماع اسم لسماع الغنى عندهم، في تحريم السماع. نعم، أحسن الله إليكم. نعم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونسأله أن يرينا الحق حقا فنتبعه، والباطل باطلا فنجتنبه. وقد كان الناس فيما مضى يستسر أحدهم بالمعصية إذا وقعها، ثم يستغفر الله ويتوب إليه منها، ثم كثر الجهل وقل العلم وتناقص الأمر، حتى صار أحدهم يأتي المعصية جهارا، ثم ازداد الأمر إدبارا، حتى بلغنا أن طائفة من إخواننا المسلمين وفقنا الله وإياهم استزلهم الشيطان، واستغوى عقولهم في حب الأغاني واللهو وسماع الطقطقة والنقير، واعتقدته من الدين الذي يقربهم إلى الله، وجاهرت به جماعة المسلمين، وشاقت سبيل المؤمنين، وخالفت الفقهاء والعلماء، وحملت الدين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فرأيت أن أوضح الحق وأكشف عن شبه أهل الباطل بالحجج التي تضمنها كتاب الله وسنة رسوله، وأبدأ بذكر أقاويل العلماء الذين تدور الفتيا عليهم في أقاصي الأرض ودانيها، حتى تعلم هذه الطائفة أنها قد خالفت علماء المسلمين في بدعتها، والله ولي التوفيق. ثم قال: أما مالك فإنه يعني المقصود بكلامه أساساً أولئك الذين استزلهم الشيطان، فلم يقتصروا على مجرد استماع الغنى تلذذا وشهوة وطربا، يعني كما يقصد أصحاب المعاصي، لا، بل استزلهم الشيطان حتى جعلوه دينا. ولا شك أن هذا أقبح من وجه، أقبح حيث ارتقوا بالمعصية حتى يعني تدينوا بها وتعبدوا بها واستعاضوا بها. ولكن هم بهذا يزدادون ضلالا بهذا الاعتقاد، لأنهم لا يتوبون منه كما هو شأن البدعة. صاحب البدعة لا يتوب منها إلا أن يفتح الله عليه ويمن عليه بالبصيرة، لأنه يأتي ما يأتي يعني مستحسنا له، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. أما الفساق فإنهم يفعلون هذا على أنه معصية، فهم مع أنفسهم بين مد وجزر، يجاهدون أنفسهم، يأسفون على ما يأتونه من ذلك الباطل، وهم أحرى بالتوبة، أحرى بالتوبة والرجوع إلى الله. وسيأتي كلام أهل العلم عن يعني آثار سماع الغناء، والغناء الذي يعني هو محل الكلام، هذا الذي تبثه وسائل الإعلام هو من أبشع صوره، لأنه مشتمل على كل جوانب الباطل. الآلات بأنواعها، آلات لها أسماء معروفة وبأصوات مختلفة، من الرجال والنساء، من النساء والرجال المخنثين الذين يتكسرون في أصواتهم، والغنى المفضل هو ما يدور حول يعني حول الحب وحول العشق وحول اللذة وحول اللقاء وحول وأوصاف الحبيب وأوصاف الحبيبة، هو يقول كذا وهي تقول كذا، ويتبادل تسمعونه أو تعلمونهم، يكونون فرق من مغني ومغنية يتبادلون وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال: أما مالك فإنه نهى عن الغنى وعن استماعه، وقال: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له أن يردها بالعيب. وسئل مالك رحمه الله عما يرخص، يرد إذا وجدها مغنية يردها، لكن الآن لا، إذا كانت مغنية تكون القيمة أعلى عند أهل الباطل وأهل اللو. إذا كانت الأمة الجارية المراد بها الأمة المملوك، إذا كانت مغنية يردها بالعيب. أما المفتون بالغناء فإنهم يعتبرونها يعني مزية، فلا بد أن يرتفع ثمنها. يعني هذه المغنيات لو كنا يبعنا كانت الواحدة يعني غالية الثمن، ولهذا تستأجر في الليلة الواحدة بعشرات الألوف. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. وسئل مالك رحمه الله عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء، عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء، فقال: إنما يفعله عندنا الفساق. قال: وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء ويجعله من الذنوب. من الذنوب. نعم. وكذلك مذهب أهل الكوفة سفيان وحماد وإبراهيم والشعبي وغيرهم، لا اختلاف بينهم في ذلك، ولا نعلم خلافاً أيضاً بين أهل البصرة في المنع منه. قلت: مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب، وقوله فيه أغلظ الأقوال، وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف وحتى الضرب بالقضيب، وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق وترد به الشهادة. وأبلغ من ذلك أنهم قالوا إن السماع فسق والتلذذ به كفر، هذا لفظهم، ورأوا في ذلك حديثا لا يصح رفعه. قالوا: ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره. وقال أبو يوسف: في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي. في دار، نعم، في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي. قال: أدخل عليهم بغير إذنهم، لأن النهي عن المنكر فرض، فلو لم يجز الدخول بغير إذن لم تنع الناس من إقامة الفرض. قالوا: ويتقدم إليه الإمام إذا سمع ذلك من داره، فإن أصر حبسه وضربه سياطا، وإن شاء أزعجه عن داره. وأما الشافعي فقال في كتاب أدب القضاء: إن الغناء له مكروه يشبه الباطل والمحال، ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه، وأنكروا على من نسب إليه حله كالقاضي أبي الطيب الطبري والشيخ أبي إسحاق وابن الصباغ. قال الشيخ أبو إسحاق في التنبيه: ولا تصح، يعني الإجارة، على منفعة محرمة كالغناء والزمر وحمل الخمر، ولم يذكر فيه خلافا. وقال في المهذب: لا يجوز على المنافع المحرمة لأنه محرم، فلا يجوز أخذ العوض عنه كالميتة والدم. فقد تضمن كلام الشيخ أمورا: أحدها أن منفعة الغناء بمجرده منفعة محرمة، الثاني أن الاستئجار عليها باطل، الثالث أن أكل المال به أكل مال بالباطل بمنزلة أكل عوض بمنزلة أكله عوضا عن الميتة والدم، الرابع أنه لا يجوز للرجل بذل ماله للمغني ويحرم عليه ذلك، فإنه بذل ماله في مقابلة محرم، وأن بذله في ذلك كبذله في مقابلة الدم والميتة، الخامس أن الزمر حرام، وإذا كان الزمر الذي هو أخف آلات اللهو حراما فكيف بما هو أشد منه كالعود والطنبور واليراع، ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلك، فأقل ما فيه أنه من شعار الفساق وشارب الخمور. وكذا قال أبو زكريا النووي في روضته: القسم الثاني أن يغني ببعض آلات الغنى. نعم، القسم الثاني أن يغني ببعض آلات الغناء بما هو من شعار شارب الخمر، وهو مطرب كالطنبور والعود والصنج وسائر المعازف. الثاني في مقابل إيش؟ كأنه ذكر قسم أول فما ذكره الشيخ. إيش يقول؟ وبدأ النقل من القسم الثاني. إيه؟ نعم، أن يغني ببعض آلات الغناء. لكن الأول ما عندنا؟ ما عندنا، نعم. لكن ما قال القسم الثاني إلا قال كذا. وكذا قال أبو زكريا النووي في روضته: القسم الثاني. إيه، نعم، عظيم. أبو زكريا النووي، نعم، صلى الله عليه وسلم، في الروضة. نعم، عظيم، نعم. قال: أن يغني ببعض آلات الغناء بما هو من شعار شارب الخمر، وهو مطرب كالطنبور والعود والصنج وسائر المعازف والأوتار، يحرم استعماله واستماعه. قال: وفي اليراع وجهان، صحح البغوي التحريم، ثم ذكر عن الغزالي الجواز. قال: والصحيح تحريم اليراع وهو الشبابة. وقد صنف أبو القاسم الدولعي كتابا في تحريم اليراع، وقد حكى أبو عمرو بن الصلاح الإجماع على تحريم السماع الذي جمع الدفة والشبابة والغناء، فقال في فتاويه: لا أنا اكتفى، كان بقي على الفصل قليل، يعني نصف صفحة. نعم، زين، أحسن الله إليكم. فقال في فتاويه: وأما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين، ولم يثبت عند أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع. والخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعي إنما نقل في الشبابة منفردة والدف منفردا، فمن لا يحصل أو لا يتأمل ربما اعتقد خلافا بين الشافعيين في هذا السماع الجامع هذه الملاهي، وذلك وهم بين من الصائر إليه تنادي عليه أدلة الشرع والعقل، مع أنه ليس كل خلاف يستروح إليه ويعتمد عليه. هذه مهمة مهمة، ليس كل خلاف جاء معتبرا، إلا خلاف له حظ من النظر، من يتبع الخلاف أو يتعلق بأقاويل أهل العلم يزل ويضل ويقع في يعني شذوذات الناس، شذوذات العلماء وزلات العلماء. فعلى المسلم أن يتبع الحق ويحذر من تتبع الأقاويل الشاذة والأقاويل التي تعارض وتتعارض مع ما عليه جماهير أهل العلم من غير حجة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ومن تتبع ما اختلف فيه العلماء وأخذ بالرخص من أقاويلهم تزندق أو كاد. قال: وقولهم في السماع المذكور إنه من القربات والطاعات قول مخالف لإجماع المسلمين، ومن خالف إجماعهم فعليه ما في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وأطال الكلام في الرد على هاتين الطائفتين اللتين بلاء الإسلام منهم المحللون لما حرم الله والمتقربون إلى الله بما يباعدهم عنه. والشافعي وقدماء أصحابه والعارفون بمذهبه من أغلظ الناس قولا في ذلك، وقد تواتر عن الشافعي أنه قال: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. فإذا كان هذا قوله في التغبير وتعليله أنه يصد عن القرآن، وهو شعر يزهد في الدنيا يغني به مغن فيضرب بعض الحاضرين بقضيب على نطع أو مخدة على توقيع غنائه، فليت شعري ما يقول في سماع التغبير عنده، فما يقول في سماع التغبير، فما يقول في سماع نعم في سماع نعم، فما يقول في سماع التغبير عنده كتفلة في بحر قد اشتمل على كل مفسدة وجمع كل محرم. فالله بين دينه وبين كل متعالم مفتون وعابد جاهل. قال سفيان بن عيينة: كان يقال: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. ومن تأمل الفساد الداخل على الأمة وجده من هذين المفتونين. فصل. أعد هذه الجملة، نسأل الله. ومن تأمل الفساد الداخل. قال: فالله بين دينه وبين كل متعلم متعالم. ما كذا عندك قراتك؟ نعم، لكن وجدتها متعلم لذلك أعدتها. إيش؟ نعم، في الرسم عندي متعلم، أحسن الله إليك. لا أشبه أنه كما قرأتها، يعني سبق رسالك بين. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فالله بين دينه وبين كل متعالم مفتون وعابد جاهل. قال سفيان بن عيينة: كان يقال: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. ومن تأمل الفساد الداخل على الأمة وجده من هذين المفتونين. أصلح الله الأحوال، جزاك الله خير. أحسن الله إليكم. بعد فصل. فصل: وأما مذهب الإمام أحمد. بارك الله فيك. جزاك الله خير. الملك.